فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين، يعني إذا جمع وصف الصحة والحسن، هو انتهى الآن من تعريف الصحيح والحسن، عرف لك حديث الصحيح وعرف لك حديث الحسن، ثم يقول لك إذا جاء في كلام بعض أهل العلم كلمة هذا حديث حسن صحيح، جمع بين كلمة صحيح وحسن، ما هو مراد صاحب هذا المصطلح؟ ما هو المراد بقوله حسن صحيح؟ يعني بعد ما انتهى الحافظ رحمه الله من تعريف الصحيح وتعريف الحسن قال لك فإن جمع يعني حسن صحيح، جاءك بعض أهل العلم قال هذا حديث حسن صحيح، فما هو المعنى؟ كيف يوصف الحديث الواحد بالحسن والصحة؟ إذا جمع في وصف واحد الصحة والحسن، ففي قوله فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، أي له إسناد واحد وجمع في هذا الإسناد وصفين، فقول الترمذي كثيرا هذا حديث حسن صحيح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد. لاحظ هذه العبارة، هذه الأولى، والثانية وإلا فباعتبار إسنادين. إذن إذا جاءت هذه العبارة حسن صحيح فلا يخلو من حالين، الأولى أن يروى الحديث بإسناد واحد، فإطلاق الوصفين عليه ناشئ عن التردد الحاصل من المجتهد في رواية الناقل له، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، هل هو ثقة أو صدوق، لم يترجح أحدهما على الآخر فهو متردد في الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن، وحرف التردد محذوف فهو أو بمعنى هذا الحديث حسن أو صحيح. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح فقط، لأن الجزم أقوى من التردد. هذه الحالة الأولى في قوله فإن جمع فبالتردد في الناقل حيث التفرد، يعني قال حسن صحيح، جمع كلمة حسن صحيح في حديث واحد ليس له إلا إسناد واحد، هذا الحديث ليس له إلا إسناد واحد، فكيف تقول في هذا الحديث الذي له إسناد واحد حسن صحيح؟ لا يمكن أن يكون حسن صحيح، فالصحيح أعلى من الحسن والحسن دون الصحيح، فكيف تجمع لنا بين هذا حسن صحيح وليس لهذا الإسناد إلا وليس لهذا الحديث إلا إسناد واحد؟ قالوا معناه أنه متردد حين حكم هذا العالم، قال في حديث حسن صحيح متردد، ما استطاع أن يقول صحيح ولا استطاع أن يقول حسن. لماذا متردد؟ قال لأنه يوجد في هذا الإسناد رجل، يوجد فيه رجل هو متردد في توثيقه وتحسينه، هو متردد، هل هذا الرجل ثقة يصبح حديثه صحيح أو هو صدوق يصبح حديثه حسن؟ فلذلك قال حسن صحيح يعني هذا حديث حسن أو صحيح، فحرف التردد حذف. فانظر إلى كلام الحافظ، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، يعني إذا كان ليس له إلا إسناد واحد، هذا الحديث ليس له إلا إسناد واحد، وجمعت لنا فيه حسن صحيح، وجمعت حسن صحيح، كيف هذا الإشكال؟ قالوا يوجد في هذا الإسناد راوي اختلف، هذا الرجل ما ترجح هل هو ثقة يصبح حديثه صحيح أو صدوق يكون حديثه حسن، فهو ما ترجح له هذا ولا هذا، ولذلك قال حديث حسن صحيح، يعني هذا حديث حسن أو صحيح. واضح؟ واضح ولا أعيد؟ واضح. هذا قوله فإن جمع حسن صحيح فللتردد، يعني هذا الذي يقول متردد، فللتردد في الناقل حيث التفرد، يعني التفرد يعني ليس له إلا إسناد واحد. طيب، على هذا فما قيل في حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح فقط. ليش؟ لأن الجزم أقوى من التردد، الحديث الصحيح أقوى من الحديث الذي يقال فيه حسن صحيح، لأن الجزم بالصحة أقوى من التردد هو حسن أو صحيح. هذا الأول. قال وإلا فباعتبار إسنادين، هذا الثاني، الثاني أن ذلك راجع إلى أن للحديث إسنادين، أحدهما حسن والآخر صحيح، فهو حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر، فكأنه قال حسن وصحيح، فكأنه قال حسن وصحيح، وحذف حرف الواو للاختصار، وهو بهذا الاعتبار أعلى من قولنا حديث صحيح، لأن الحديث جاء من طريقين، طريق صحيحة وأخرى حسنة، حسن صحيح يعني أن هذا الإسناد جاء من طريقين، هذا الحديث جاء من طريقين، طريق صحيحة وطريق حسنة. فقال الراوي، فقال هذا حديث حسن صحيح، يعني صحيح باعتبار طريق وحسن باعتبار طريق أخرى، إذن هو قوي. هذا هو الجمع بين يعني هذا الاصطلاح الذي جاء به الترمذي رحمه الله، وجاء به علي بن المديني ويعقوب بن شيبة. هؤلاء الثلاثة كما ذكر السيوطي في تدريب الراوي هم أول من جاء بهذا الاصطلاح حديث حسن صحيح، الترمذي وعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة. فما معنى هذا؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله جمع لنا وقال إذا وجدت هذا الإصطلاح حسن صحيح فالمراد إن كان الحديث ليس له إلا إسناد واحد فمعناه أنه في راوي في الإسناد مختلف فيه، هل هو ثقة أو صدوق، فلذلك قال لك حسن صحيح يعني هذا الحديث حسن أو صحيح، لكن حرف التردد محذوف. وإن كان هذا الحديث وجاء من طريقين، أو يكون هذا الحديث جاء من طريقين فيكون طريق صحيح وطريق حسن، فقال هذا حديث حسن صحيح، يعني صحيح من جهة من طريق وحسن من جهة أخرى. واضح هذا؟ هذا كلام يوم تجد في الكتب حسن صحيح يكون عندك الآن هذا التصور، وهذا الجمع استحسنه جمع من العلماء، هذا الكلام الذي ذكره الحافظ رحمه الله في نخبته وفي شرحها وفي النكت، هذا الجمع استحسنه كثير من العلماء، ومن ذلك شيخنا رحمه الله مقبل ابن هادي الوادع رحمه الله في شرح الباعث الحديث استحسن كلام الحافظ. هذا حديث حسن صحيح. ويرد على هذا أن الترمذي يقول كثيرا حسن صحيح غريب، والغرابة تنافي تعدد الطرق، ولذا اختار الحافظ الجمع بين هذين الرأيين، تعلق سبب الحكم على تعدد الأسانيد من عدمها، فإن كان له إسناد واحد فعلى التردد، وإن كان له إسنادان فهو للتعدد. والخلاصة، إن كان للحديث إسناد واحد فيفسر كلام الترمذي بالقول الأول، وإن كان له إسنادان فيفسر بالقول الثاني. والمقصود أن هذا القول الذي قاله الحافظ أقوى من غيره، والمقصود أن هذا القول الذي قاله الحافظ رحمه الله أقوى من غيره، على ما فيه من تأمل. فإن كان هناك من يستقرئ هذه المسألة وينظر هل الترمذي يسير على ما ذكره الحافظ أم لا، وإلا فنحن نأخذ بقول الحافظ ابن حجر لأنه إمام في هذا الشأن، وهو صاحب استقراء وفهم، والأصل أنه إذا وضع قاعدة في هذا الفن قبلت منه، ما لم نجد ما يردها. وهناك أقوال أخرى وردود عليها في قوله حسن صحيح، حسن صحيح غريب إلى آخره، لكن من أراد أن ينظر إليها فينظرها في المطولات، يعني تركناها من باب لا يحصل عندك تشتيت.